الحمد لله الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين للطاعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق أولياءه للرضا والتسليم والقناعة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صاحب الحوض والشفاعة، الذي حث على الزهد والقناعة وحذر من الحرص والإضاعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى قيام الساعة. أما بعد، فإن من كمال العبودية لله تعالى ومن تمام الإيمان بالله ربا والرضا به سبحانه رازقا وقاسما، أن يعلم المسلم أن النفع والضر والخير والشر بيد الله جل في علاه، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع صاحب الغنى غناه ولا يبلغ بالعبد مناه إلا الله تبارك وتعالى. ولقد شاء عز وجل أن تكون الدنيا دار امتحان واعتبار، والآخرة دار جزاء وقرار، ولم يجعل الدنيا دار كرامة، ولو كانت كذلك لكان أسعد الناس بها الأنبياء والأولياء والصالحون والأتقياء، بل جعلها سبحانه دار فتن وشرور وقنطرة عبور لدار الآخرة، دار الأفراح والسرور. فالسعيد حق السعادة من سعد في الآخرة، والشقي شر الشقاء من شقي فيها. قال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن هوان الدنيا على الله تعالى أنه ساقها للكفار والفجار وتركهم يتمتعون بها، وما ذاك إلا لحقارتها لديه ولهوان هؤلاء عليه. في سنن الترمذي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. عباد الله، ولما كانت الدنيا بهذا الهوان على الله لم يغتر بها الصالحون ولم يطلبوا منها المزيد، بل قنعوا منها بحد الكفاف وأخذوا منها بلغتهم بغير إسراف. وقد عدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمقيل قائل أو سراب زائل، وأعطى وجهتها الله والدار الآخرة. ففي المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حصير فأثر في جلده، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليها شيئا يقيك منه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يجعل رزقه ورزق أهل بيته إلى حد الكفاية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وجعل القناعة بالكفاف من أسباب الفوز والفلاح. فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إخوة الإسلام والإيمان، وعلى نهجه صلى الله عليه وآله وسلم سار أصحابه الكرام، إذ رضوا بما قسم الله لهم ولم ينافسوا أحدا في الدنيا، بل كان همهم الآخرة. روى البخاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وهو الذي روى لنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقناعة. ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة، راضين بما قسم الله لهم، قانعين بما لديهم من قوت وكفاف. عباد الله، إن نظرة فاحصة لواقعنا المعيش لتبدي لنا ما وصل إليه حال الناس اليوم، إلا من عصم الله ورحم من اللهث وراء سراب الدنيا والاستكثار من لذاتها والتنافس في شهواتها والمسارعة إلى التباهي بما فيها من أموال وأرصدة وقصور والتكالب على الجاه والمناصب وحب الشهرة والظهور، مع الغفلة عن طاعة الله وذكره. فهل هذا إلا انغماس في حب الدنيا وغفلة عن الآخرة، وترك لجواهر الحياة وتمسك بالقشور؟ فما لهذا خلقنا ولا بهذا أمرنا؟ يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حتى أنك لا تكاد ترى من يقنع بما آتاه الله من المال أو الزوجة أو الولد أو الجاه أو المنصب، بل كثير من النفوس إلى المزيد مشرفة، ومن العوز والفقر متخوفة. فلا تشبع من مراد ولا تتفكر في معاد، وهي برغائبها تهيم في كل واد. لا تقنع بقليل ولا تشبع من كثير، فلا أصحاب الملايين قنعوا بملايينهم، ولا الملاك وأهل العقارات والثروات اكتفوا بما عندهم، بل لسان حالهم يردد دائما: هل من مزيد؟ فمتى يشبع ابن آدم؟ بارك الله لي ولكم فيما رزقنا وقنعنا بما آتانا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، لقد علم كل عاقل أن الإنسان لا يشبع من الدنيا ولو حيزت له بحذافيرها حتى يموت، وإنه ليموت دون أن تتحقق أمانيه وآماله. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمن ابتغى السلامة لنفسه والنجاة يوم القيامة فليأخذ من الدنيا ما يكفيه، وليقنع بما رزقه الله تعالى مما بين يديه، فإن غنى النفس هو الغنى الحقيقي، وليس بما أوتي من حظوظ الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ليعرف نعمة الله عليه ولا يحتقرها. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وأما في الدين فلينافس من ينافسه فيه، فإنه سباق محمود في الميدان، وسير إلى الجنان، ومسارعة يحبها الله ويرضاها في كل آن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولينظر العبد المؤمن إلى ما عنده من نعم لا تعد ولا تحصى، وليقارنها بحال كثير من خلق الله، يجد فضل الله عليه كبيرا، نعم من فوقه ونعم من تحته، إيمان وأمان وأمن في الأوطان، وأموال وأولاد، وآلات وأدوات، وخدم وحشم، ألا يدعون ذلك للشكر والقناعة. في سنن الترمذي عن عبيد ابن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه أو قومه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فكم منا من يعيش عيشة الملوك ويحيا حياة الأمراء وهو لا يدري. في صحيح مسلم يقول عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد سأله رجل: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. إخوة الإسلام والإيمان، وليعلم العبد المؤمن أيضا أن الله يحاسبه على ماله من أين وإلى أين، فحلاله حساب وحرامه عذاب، ولكنه لا يلام على قدر الحاجة والكفاية. في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ومن جعل الدنيا همه ونسي الآخرة أتعب نفسه وأضنى غيره وأسخط ربه، ومن جعل الآخرة همه أراح نفسه وغيره وأرضى ربه. في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وقنعنا من الدنيا باليسير، وهون علينا كل أمر عسير. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم احفظهما بحفظك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.